وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال القرطبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. ولا يحتاج إلى أن يتكلف في تأويله، وإنما يقرأ الحديث ويؤمن به كما جاء وكما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، ويقال إن ربنا تبارك وتعالى على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. ما زوي لي منها. قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قاله، فكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ولم يقل جنوبها وشمالها، قال مشارقها ومغاربها. وهذا الخبر وجد مخبره، فيكون آية من آيات النبوة وعلامة من علامات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه أخبر عن أمر أنه سيقع في المستقبل فوقع طبقا لما أخبر. وكان امتداد رقعة الإسلام ومساحته من جهة الشرق والغرب أكثر منه من جهة الجنوب والشمال، فهذا علم من أعلام نبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: وقوله زوالي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. وقوله زوي لي منها، زوى لي منها، يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال القرطبي: يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله، وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر. والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. وقوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي رحمه الله: وكأنها زائدة، لأن عامة صفة لسنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. قوله من سوى أنفسهم، أي من غيرهم، يعني الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية. قوله فيستبيح بيضتهم. قال الجوهري رحمه الله: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض،

أيهو؟ قال القتل القتل. قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين يتناول الأمراء والعلماء، أمراء الضلال وعلماء الضلال، وهؤلاء من أضر الناس على الأمم ومن أضرهم على عباد الله المسلمين فيما يحصل على أيديهم من فساد ومن شر عظيم وتحول وتغير في العقائد والفهوم وتغير في العبادات والسلوك. ولذا خاف النبي على أمته من أئمة الضلال خوفا عظيما، قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأئمة الضلال المصيبة تأتي من جهتهم عندما يكون العوام يحسنون الظن بهم ويتخذونهم قدوة، ولا سيما إذا ادعى هؤلاء لأنفسهم الولاية والكرامة ونحو هذه الأشياء، فإنهم يفتنون بذلك العوام ويوجدون في نفوسهم تعلقات باطلة بذوات هؤلاء وأشخاصهم. ومن أئمة الضلال من يدعو أتباعه صريحا إلى التعلق به حيا وميتا، ويبين لأتباعه أن عبادة الله وسؤاله واللجوء إليه لا يكون إلا من طريقه، وأن الحاجات لا تقبل عند الله إلا من طريقه، فيدعو أتباعه للتعلق به حيا وميتا، حتى إن بعضهم في إغاله في فتن العوام يدعوهم إلى اللجوء إليه مقبورا بعد أن يموت، ويقول لهم لا خير في ولي يحجبه عن أتباعه ذراعا من تراب، فيتعلق العوام بقبره به في قبره بعد موته تعلقا مثل تعلقهم به في حياته أو أشد. وهذا من الفتنة، هذا من الفتنة التي أضرت بكثير من العوام، ولا يزال إلى زماننا هذا توجد مثل هذه الصور العظيمة في التعلق بالقبور وسؤال أهلها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والمعونة في زواج أو قضاء دين أو شفاء مرض أو إنجاب طفل أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله ولا يلجأ فيه إلا إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لكن هؤلاء الأئمة أئمة الضلال لهم طرائق في فتن العوام، ومن أعظم ما يسلكونه في فتنهم ادعاء الولاية وادعاء أنهم أولياء لله، ثم يزيدون في البناء على ذلك، يقولون إن الله عز وجل مكن لهم وأعطاهم من السيطرة على هذا الكون والتدبير لأموره والعلم بخفاياه بزعمهم لعظم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. وتروج مثل هذه الأشياء إلى أن يوجد في قلوب العوام والجهال تعلقا بهم، حتى إن بعضهم أصبح يقول لأتباعه إذا حضر بين يدي الشيخ أو الولي لطلب حاجته لا يحتاج الأمر إلى أن يطلب منه بلسانه، بل يكفي أن يجلس عنده أو عند قبره خاشعا خاضعا متذللا لا ينطق بشيء، فإن الولي يعلم ما في قلبه ويطلع على ما في فؤاده. فهذا المجيء وهذا الخشوع والانكسار بين يديه عند قبره كاف في العلم بحاجته وقضائها. وهكذا يفتن العوام ويقعون في صور كثيرة من الشرك بسبب أئمة الضلال ودعاة الباطل. وقد قال الشارح هنا رحمه الله تعالى: ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، فيدعون لأنفسهم ذلك. سقوط التكاليف عنهم هذه يروجونها بين العوام لأنهم لا يقومون بالعبادات الدينية، فهذه قضية تصطدم مع أمور مستقرة في نفوس العوام، كيف يكون وليا وهو لا يعبد الله؟ فجاءوا بهذه الفرية أن الولي يرتقي إلى رتبة معينة تسقط عنه التكاليف ولا يكون مطالبا مثل غيره بالعبادات الدينية، فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق، بل يرتكب المحرمات لأنه سقطت عنه التكاليف، وصل إلى رتبة تسقط فيه عنها التكاليف ولا يكون مأمورا كغيره بالعبادات الدينية. فالعوام أمام هذه الفرية يرون هذا المزعوم، الولي المزعوم لا يصلي ولا يصوم ولا يأتي بشيء من العبادات الدينية، فلا يصطدم مع ما في نفوسهم مما هو متقرر بلزوم هذه العبادات، فيقال إنه ولي وأن التكاليف ساقطة عنه ثم يعظم من شأنه من جهة أخرى بأنه أعطاه الله من التصرف والتدبير لهذا الكون ومعرفة ما في الصدور، معرفة ما في الصدور والاطلاع على ما في النفوس. وهذا الباب تعينهم فيه الشياطين إعانة شديدة جدا للمعاونة على فتن العوام وصدهم. وقد أخبر فيما ذكر لي أحد التائبين المعاصرين عن حاله وقد بلغ في هذه الولاية المزعومة رتبة عالية. ثم من الله عليه بالهداية. قال إن الناس كانوا يتوافدون عليه من كل جهة لعرض حاجاتهم وقضاء طلباتهم تفريج همومهم. يقول: ولنا أعوان من الشياطين نتخاطب معهم ونبثهم في الطرقات، فإذا أقبل أحد إلى جهة هذا الشيخ فإن هؤلاء يسألون القرين الذي مع هذا الآتي ماذا يريد ومن هو ومن أي منطقة إلى آخره، يجمعون معلومات ثم يأتون بها هذا الشيخ ويقول: الآن يدخل عليك شخص من بلد كذا، اسمه كذا، اسم والدته كذا، في مشكلته كذا إلى آخره. يقول: فمجرد أن يدخل علينا الشخص يفاجأ، نقول له: أنت فلان؟ يقول: نعم. من بلدة كذا؟ نقول: نعم. أمك فلانة؟ نعم. جيرانك كذا؟ مشكلتك كذا؟ فيسلم أن هذا ولي ومطلع على ما في القلوب، وأن لا تخفى عليه خافية، وأن مطلع على كل شيء، حتى يقول لمن يرجع إليهم: أنني أتيته ولم أكلم بشيء، مطلع على كل ما في نفسي. ثم إن كان فقد شيئا مسروقا أو أشياء من هذا القبيل، أعانته الشياطين، أعانت هذا الولي المزعوم وقالت: في المكان الفلاني. فيقول له: مثلا حاجتك في المكان الفلاني أو في الأرض الفلانية، فيذهب ويجدها. كما ثم تروج هذه القصص، تروج مثل هذه القصص عند العوام، فيتكالبون على المجيء إلى هذا الولي المزعوم زرافات ووحدانا، معتقدين فيه وطالبين من جهته قضاء الحاجات. ثم إنه لا يقضي لأحد من هؤلاء حاجة إلا بإيقاعه في الشرك والتقرب للشياطين بذبح شاة أو دجاجة أو غير ذلك تقربا لغير الله، ويعطونهم من الألفاظ الشركية والكلمات الباطلة ما يجعله ذلك قربة لهؤلاء الشياطين. ولهذا من ينظر إلى أمكنة كثيرة حتى في زماننا هذا في بقاع من العالم يدرك كيف أن هؤلاء الأئمة، أئمة الضلال ودعاة الباطل، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، يدرك كم هي الفتنة العظيمة التي وقعت على أيدي هؤلاء، وكم هو الشر الجسيم الذي وقع على أيدي هؤلاء، وكيف أنهم أضروا بالعوام وعبثوا بعقولهم وأفسدوا نفوسهم، أفسدوا عباداتهم، أوقعوهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى تحت مسمى الولاية المزعومة. والله جل وعلا قال عن أوليائه: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، والولي الصادق لا يزكي نفسه ولا يقول: أنا ولي وأنا كذا وأنا كذا، لا يزكي نفسه، بل يكون خائفا مشفقا، كما قال الله عن أوليائه، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقربات وهم خائفون أن لا تقبل منهم أعمالهم من شدة ما في قلوبهم من خوف وشفقة. فهؤلاء أولياء الله لا يدعون ولاية ولا يعظمون من أنفسهم ولا يزكون أنفسهم، بل يحسنون التقرب إلى الله والخوف منه وحسن عبادته جل في علا، وهم في الوقت نفسه خائفون مشفقون. ويتعاون مع هؤلاء شياطين الجن والإنس في الترويج للضلالة. مما قيل لي في هذا الباب أن رجلا من أدعياء الولاية في منطقته أعانه بعض الكفار، والكفار يعاونون هؤلاء، أعانه بعض الكفار فبنوا له في قريته الفقيرة، بنوا له بناية جميلة، وضعوا فيه جهاز التكييف، وأهل القرية ما يعرفون التكييف ولا يدرون عنه، وضعوا له بابا ينفتح بالجهاز، يضع الجهاز الذي يفتح الباب تحت مخدته أو فراشه ويضغطه ينفتح الباب، ثم يأتي العوام وإذا وصلوا إلى بيتهم فتح الباب بدون ما أحد يفتحه، ثم إذا دخلوا في البيت وإذا الجو البارد، جو بارد والباب ينفتح بدون ما أحد يفتحه، ويدخلون وإذا خرجوا انغلق الباب بدون ما أحد يغلقه، فزاد اعتقادهم فيه، زاد اعتقادهم فيه وتعلقهم، وأصبحوا يتحدثون قالوا هذا من أولياء الله، الباب ينفتح بدون ما أحد يفتح، والغرفة التي هو فيها دائما باردة، وزاد تعلقهم. فأهل الضلال لهم طرق، ومن الطرائف أن يقولن واحدا من هؤلاء أهل هذه القرية كتب له المجيء إلى المملكة، فلما وصل قال وجدت أن كثير الأولياء في المملكة عندهم مكيفات والأبواب تنفتح بدون أحد يفتح، قال وجدت أولياء كثير في المملكة، فانظر المقاييس العوجة، انظر إلى المقاييس العوجة التي يستخف من خلالها بالعوام، يستخف من خلالها بالعوام وبعقول العوام، لا لشيء إلا والعياذ بالله لصدهم عن دين الله وأكل أموالهم بالباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلون. رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث. والواقع واقع الناس في قديم الزمان وحديثه هو في الحقيقة مستاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. لأن من يفتش في سبب الضلال العريض في كثير من الناس يجد من وراء هذا الضلال أئمة ضلال ودعاة باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. نعم. قوله وقد بين الله تعالى وما بعده يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،